من عادتي والحمد لله بأنني لا أنام حتى أوتر، وفي ليلة نمت ولم أوتر نسيانا مني، وتذكرت ذلك في اليوم الثاني، هل أصلي وتر تلك الليلة بعد أن تذكرت؟ نعم، إذا نسيت الوتر ولم تذكره إلا في النهار فصله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولكن لا تصليها وترا، لأن الوتر إنما شرع لتختم به صلاة الليل، وصلاة الليل انتهت بطلوع الفجر، وإنما تصليها شفعا. فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث ونسيت ولم تذكر إلا في ضحى اليوم الثاني فصلي 4 ركعات، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصلي 6، وإذا كان من عادتك أن توتر بسبع فصلي 8، وإذا كان من عادتك أن توتر بتسع فصلي 10، وإذا كان من عادتك أن توتر ب11 فصلي 12. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. وما معنى الحديث لا وتران في ليلة؟ معناه أنه لا يشرع للإنسان أن يوتر مرتين في الليلة الواحدة، لأن الوتر إنما يقصد به ختم الصلاة في الوتر، وإذا ختمت الوتر فلا وجه للإيتار مرة ثانية. طيب.